له علاقة بالآية السابقة ذكرها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فمن هذه الطيبات الشحوم. فكان اليهودي إذا ذبح الدابة المشحمة يرمي الشحم إلى الأرض ويكتفي باللحم الأحمر، فالشحم طيب وحلال، لكن ربنا عز وجل كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات يعني الشحوم. أيضا هنا اليهود لم يصبروا على هذا الحكم الإلهي العاجل كما لم يصبروا على تحريم العمل يوم السبت، فاحتالوا على الصيد كما شرحنا لكم. ماذا فعلوا؟ وهنا الشاهد تمام ما فعلوا في الحديث. حرمت عليهم الشحوم قال عليه السلام فجملوها يعني ذوبوها، وضعوها في القدور الضخمة، أوقدوا النار من أسفلها فتغير شكل الشحم لأنه سال وأخذ شكل معين كالماء، زين لهم الشيطان أنه هذا الشحم غير هذاك، هذاك محرم، أما هذا اللي تغير شكله هذا حلال. فباعوا وأكلوا ثمنه. قال عليه السلام وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرم عليهم أكل الشحم، هم ذوبوه، هل خرج عن كونه شحما؟ الجواب لا. هل خرج عن كونه محرما؟ الجواب لا. هل خرج عن كونه حرام ثمنا؟ الجواب لا لا لا. مع ذلك اليهود قالوا بلا بلا بلا، فأكلوا ما حرم الله وباعوا وأكلوا ثمنا. واضح هذه الصورة؟ أيضا الصورة الأولى اليهودية، والصورة الثانية اليهودية تسلم على الصورة الثالثة البنكية، ولا أقول الإسلامية. فهمتها الآن؟ وحسبك هذا إن شاء الله. نعم. في رجل كان في الكويت، هذا الرجل يعني له جارة امرأة كان معها 800 دينار كويتي وأعطته 800 دينار، كان الدينار دينار وهي أمانة فلوسها. هذا الرجل خلص من الكويت قبل حرب الخليج، قبل المشاكل، وأتى إلى الأردن. بعد ما أتى الأردن هون إجت المرأة هاي مع مشاكل الخليج، فكان الدينار دينارين ونص، هو الآن محتار ما عليه يفعله، يعني ينطيها دينارين ونص ولا ينطيها دينار دينار ولا ينطيها عراقي، يعني مش عارف شو بده ينطيها. يعطيها قيمة الدينار يوم استلم الدنانير منها، دينارين ونص مقابل كل دينار. هو استلم الدينار دينار، يعني انطاها انطته 800 دينار عراقي. انت تعيد كلامك، تعيد كلامك الان؟ لا، 800 دينار كويتي كان دينار دينار، دينار الكويت دينار اردني. انت يا دينارين ونص ايش؟ تفضل. كان الدينار الكويتي دينار اردني، ارتفع الدينار صار دينارين ونص. لما اجى قال لها بدي انطيك فلوسي قالت له لا خليهم هذول عندك امانه. فالان الدينار الكويتي يعني ضاع، فماذا يرجع لها هذا الرجل؟ ينطيها 800 دينار كويتي او ينطيها 800 دينار اردني؟ بلكي تعطل الدينار الكويتي. انا اجبتك عن سؤالك لكن الان نسلك طريقا اخر. بلكي تعطل الدينار الكويتي وما عاد له قيمه، هالورقه هي لها قيمة أكثر من هذيك. نعم. ليش يكتب عليها؟ نعم. معلش بيدفع لها 800 دينار كويتي ولو تعطل؟ هو بده يفهم الرجل ماذا يعني. يا أخي جاوبتك. يدفع لها قيمة الدينار الكويتي يوم استلم الدنانير منها. قديش كان الدينار الكويتي يومها؟ دينار أردني؟ إذا بيدفع 800 دينار أردني. يومها يا أخي. سؤال ما حكم المرأة التي تسب دين زوجها أو ربها؟ يعني تسب رب زوجها. هذه يجب أن ينظر في حالها، هل تعني ما تقول؟ فإذا كانت تعني ما تقول، يعني هذه عقيدتها وليس لحماقتها كما يفعل كثير من الرجال، يفشخ الأم بربهم بنبيهم بدينهم، وهذا سببه إهمال تطبيق الأحكام الشرعية. وإلا كما نعلم جميعا من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لو أقيمت الحدود الشرعية كقتل القاتل ورجم المحصن وجلد الزاني وقطع السارق لما وجدت هذه الفتن التي تشكو منها كل البلاد الإسلامية فضلا عن البلاد الشركية، لقوله ولكم في القصاص حياة. فلو كان هناك حكم شرعي لما وجدت شخصا سواء كان رجلا أو امرأة يتجرأ أن يسب الرب أو يسب النبي أو الدين. لكن المسألة فوضى كما ترى، لو أنه في جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوطوا صلاحية تأديب أمثال هؤلاء، كفين ثلاثة تنتهي المشكلة. لكن هذا غير موجود مع الأسف. ولذلك أنا أعتقد أن كثيرا من هؤلاء الذين يسبون الله تبارك وتعالى لو بعد لحظات، يا أخي أنت ما تخشى الله؟ يقول لك ساعة شيطانية، يعبر أنه هو مؤمن مسلم وإلى آخره. فإذا هذه المرأة أو ذاك الرجل، هذه الزوجة أو ذاك الزوج، يجب استفصال ما في نفوسهما. فإن كان ما في نفوسهما خلاف ما في ألفاظهما، أي في نفوسهما الإيمان وفي ألفاظهما الكفر، فهؤلاء يجب أن يعذروا وأن يؤدبوا. لكن لا معذر هناك ولا مؤدب. إذن سؤالك الآن، هل يتعلق بهل يتمسك الزوج بزوجته أم ماذا؟ يتمسك عنده وجود. سؤالك ماذا تريد من السؤال؟ يعني هل تريد أن تقول في سؤالك هل هي مسلمة ولا كافرة؟ ما أظن هذا. ماذا يفعل الرجل يعني؟ شو حكم؟ هذا عمل لك يا فهذا الرجل باعتبار أنه زوجها فهو أعرف الناس بها. أنا الآن عم أقول لك إن كانت هيك وإن كانت هيك، لأنه ما يدري. لكن الزوج بلا شك يدري أنه هذا الكلام عم يخرج من قلبها لا سمح الله، ولا من لفظها وحماقتها. فإذا كان يعلم الزوج أنه هذه فعلا تقول بلسانها ما في قلبها، فيجب أن يطلقها يفارقها فورا، لأن هذه ليست مسلمة ولا هي يهودية ولا نصرانية، بل هي لا دين لها. والعكس تماما، وهذا كثيرا ما نسأل. الزوج تشكو من زوجها أنه لا يصلي ولا يصوم، بيشرب الخمر وبيقول هيك ويعمل هيك ولا هيك. كمان نفس التفصيل، إن كانت تعلم أنه لا يؤمن بالله ورسوله فيجب أن تطلب المفارقة فورا ولا تعيش في عصمة هذا الزوج الكافر. وإن كان الزوج لا يعرف من زوجته هذا الكفر القلبي لازم ده يأدبها، لأنه في صلاحيته التأديب. نحن نحكي بصورة عامة، لو كان في هيئة أمر المعروف والنهي عن المنكر مشان يأدبوا هؤلاء الفساق. أما الزوج الله أعطاه صلاحية وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فللزوج أن يضرب زوجته على عدم إطاعتها له في أمر مباح، أولى وأولى أن يكون له صلاحية تأديبها وضربها فيما هو أولى من ذلك، وهي أنها تسب رب العالمين. أخذت الجواب إن شاء الله؟ جزاك الله خير. وإياك. في هذا الباب وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، فذكر منهم رجلا تحت امرأة سيئة الخلق لم يطلقها. نعم، هذا صحيح وارد في هذا وفيما هو دون ذلك. هذا الحديث حديث مهم جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في جملة ما يقول أنه ثلاث أشخاص لا تستجاب دعوتهم، منهم رجل تحت عصمته امرأة سيئة الخلق، ثم هو يستمسك بها ولا يطلقها. ولا شك أنه مثل هذه المرأة التي سألت عنها هي أسوأ ما تكون أخلاقها، فهو يجب أنه ما يمسكها، أنه يطلقها فعلا. لكن هذا بعد اتخاذ وسائل التأديب وآخرها الإنذار بالمفارقة وبالتطليق. طيب ما حكم المرأة المطلقة وتجلس مع طليقها هي وأولادها علما بأنها ابنة عم هذا الرجل، ابنة عم يعني يعني أولاد. طلقت منه طلاقا بائنا؟ نعم طلاق ما بيجوز، فهي عنه غريبة كما لو لم يكن تزوجها يوما ما. وهي ابنة عمه، بنت عمه تكون هاي المرأة. أعطيتك الجواب يا أخي الله يهديك. كما لو لم يكن قد تزوجها، شو علاقة ابن العمة بنت العم؟ يجوز؟ لا يجوز. طيب السؤال الأخير يا شيخ. نعم. في رجل له والد، وهذا الوالد لا يصلي ولا يصوم طول حياته إلا استحياء مرات يعني، وله من الأخوات ستة أخواته، ما وصل في حياته أي واحد منهم. ما إيش؟ ما وصل ولا واحد فيهم هذول الأخوات الستة. ما وصل تقصد ما وصل؟ قطع رحم. ما وصل. طيب. وعمره من الستين عام. عمره يتجاوز 60 عاما. لا أدري يعني هذا الرجل هو الولد لا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل من أجل إنقاذ أبوه يعني والده. ما هو فيه من مخالفات كثيرة. ثم جزاك الله. أنا جواب في هذا. شو بدريني وضع علاقته مع أبوه وما الذي يستطيع أن يفعله؟ قد إيش عمر الولد؟ 28 عاما. والأب 60؟ نعم. طيب عمره وعظه؟ نعم. وعظه؟ نعم. وما استجاب له؟ نعم. يدعو الله له بس. هو عايش معه ولا إيه؟ لا مش عايش معه. يصله؟ يصله نعم. ويبره؟ يكرمه؟ إن شاء الله نعم. أي ملغوم يبقى. أي إن شاء الله مثل يمكن. المهم هو والدي. المهم يوسف. نعم. هو والدي. وأرزق. نعم. بارك الله فيك. فإذا أنت نصحته ولم يستجب لنصيحتك، ويبدو لي الآن شيء، ما دام أنت الآن موجود بين أيدينا، هل هو من حيث خلقه طبيعته لما تنصحه بيصغيلك بينصت لك ولا بينهار فيك؟ يستمع. يستمع. نعم. إذن السؤال السابق وهو هل نصحته يعدل إلى قولي هل أنت قائم على نصيحته ومتابعته بالنصيحة؟ دائما. دائما. لا شيء بسيط، لأنه بعيد. بعيد. بعيد عني هو، يعني قليل جدا يأتي. يعني هو برات عمان. هو ساكن في الطفيلة. طفيلة. نعم. طيب. قلنا أنت بتزوره بتواصله. نعم. طيب. شيء بسيط يعني مش كثير، بزوره يعني بالمناسبات الأعياد. لا ما يكفي هذا. ولذلك الآن الآن بعد أن أوضحت أن المسؤول عنه هو والدك، فأنت يجب عليك أولا أن تكثر من مواصلته، وأن تتخذ المواصلة وسيلة للإكثار من نصيحته، وبخاصة أنك تقول، وهذا يرجع منه خير، أنه يصبر على تذكيرك وعلى نصحك إياه. لازم بقى أنت تغتنم هذه الفرصة وتكثر أولا مواصلته، وثانيا مواعظته، وثالثا وأخيرا أن تكرمه بالمال إذا كنت مستطيعا، لأنه يذكر الآن ما استحضر، أيوة، يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، خاصة الولد مع والده مع والدته، فيجب أن يكرمهما بأوسع ما يمكن من الإكرام. فأنت بقى قدرتك، فهذا بينك وبين ربك، ولكن لابد من التذكير هنا بأن النصيحة يجب أن تكون على الطريقة الإبراهيمية الحنيفية، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فهمت علي النصيحة كيف ينبغي أن تكون؟ يعني بالرفق واللين، متبعين في ذلك طريقة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحكية في القرآن الكريم، وذلك انطلاقا من قول رب العالمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك قلت لك قبل أن أعرف أنه هو أبوك أنك تدعو له، لكن الآن أدام أنه أبوك فيجب أن تطبق نص هذه الآية تماما في كل معانيها، وهو لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنا أعرف بتجربتي أن كثيرا من الشباب من الأبناء الذين إما أنهم نشأوا في طاعة الله فكانوا ممن دخل في عموم قول عليه السلام سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. إما أن يكون قد نشأ في طاعة الله أو أنه هداه الله بعد ضلال، لأنه كان تابعا لأبيه في الضلال. فهذا الجنس من الشباب سواء كان ممن نشأ في طاعة الله أو ممن جاءته الهداية على بعد، نعرف منهم بأنهم يصابون بشيء من الغرور وبشيء من الاستعلاء على آبائهم وأمهاتهم، فتجدهم حينما يقومون بنصيحة أبيهم وأمهم يحطوا حالهم فوق ويحطوا الأبوين تحت، فيكون هذا الأسلوب سببا لصدهم عن سبيل الله بدل أن يكون أسلوبا لجلبهم إلى طاعة الله. ولذلك فلعلك أنت تفعل هذه النصيحة وتنصح والدك بعد أن تواصله وتحاول إكرامه بما تستطيع، فتترفق ببعضه ولا تستعلي بصوتك عليه وبخطابك إياه. هذا هو جواب سؤالك الأخير، ولعل الله عز وجل يهديه سواء السبيل. نعم الله. رجل مسيحي يعمل معنا في العمل، فضاع منه مبلغ من المال أو كما قال سرق. إيش؟ ضاع منه مبلغ. كما قال إيش؟ أو هو قال سرق. سرق. نعم. فلما قال المبلغ كان قدره ورق الدولار و40 دينار. فلما عرض الموقف قال اللي كان واقف معايا أحد الأشخاص هو فلان شخص ماشي ويعمل معنا في العمل. قال قلنا له تشوف فيه؟ قال ما بشوفش فيه. فطبعا ساب عليه ماله وتعبه في الشغل لأنه كان بدبره لا شيء كان عادي بعته له. فكاد أن يبكي يوم أو اثنين يبكي عليهم يعني. فالأولاد قالوا إن إحنا نتبرع بكل واحد مبلغ بحيث إن إحنا نقدر له ونستوفي له المبلغ ده قدر المستطاع، فهو يتحمل شيء وإحنا نتحمل شيء ونوفي له المبلغ ده. فإجا هو رفض، قال أنا بطلب إن هم يحرفوا على كتاب الله هو مسيح على غير الدين، فهل يجوز حلفانهم على كتاب الله للمسيحي وماذا يفعلوا به بعد حلفانهم؟ ماذا يقصد هو كتاب الله؟ مصحف؟ نعم مصحفنا نحن. نعم إيه؟ المسألة ليس لها أهمية من حيث أن هذا النصراني يستحلف المسلمين، لأن المسلم حينما يحلف صادقا فإنما يعظم الله تبارك وتعالى ويجله، ومحافظة على هذا الإجلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لماذا؟ لأن الحالف حينما يحلف عادة وفطرة إنما يحلف بذات يعظمها، ولا شك أن الآباء معظمون عند الأبناء عادة. ولذلك كان من عادة الجاهلية الأولى وعادة جاهلية القرن العشرين إلا من عصم الله هو الحلف بالآباء. ولذلك قال عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ للمعنى الذي ذكرته آنفا، أن الذي يحلف بغير الله فقد رفع منزلته وجعله ندا لله عز وجل، لأن المسلم لا يحلف إلا بأعظم شيء لديه وهو الله، فحينما يلجأ إلى الحلف بغير الله فقد أشرك مع الله. فحينما يطلب طالب ما سواء كان مسلما أو غير مسلم أن يحلف المسلم بالمصحف، فهنا التفصيل الذي لا بد أن يدركه من ألجأ إلى الحلف بالمصحف. المصحف ككتاب مطبوع مؤلف من كلام الله ومن ورق مخلوق وجلد ونحو ذلك، فهذا ليس صفة لله عز وجل، وبناء على ذلك لا يجوز الحلف كما يفعلون في المحاكم اليوم ويزعمون أنها محاكم شرعية. حط إيدك على المصحف وأهلك، لا، إنما يجوز الحلف بكلام الله، يجوز الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل. فهذا النصراني، نعود الآن بعد أن عممنا الحكم سواء كان المستحلف مسلما أو غير مسلم، فلا يجوز استحلافه، وبالتالي لا يجوز أن يحلف المستحلف على المصحف، لأن المصحف ليس كلام الله، لأنه فيه ورق وحبر وإلى آخره، وإنما يحلف على كلام الله الذي هو القرآن فقط. لأنه لو حلفك النصراني بإنجيله واليهودي بتوراته فهذا قد دخل فيه ما ليس منه، فيصبح الحلف بالتوراة والإنجيل معروفين اليوم كالحلف بالمصحف، لأنه دخل فيه ما ليس من صفة الله ألا وهو الكلام. طبعا هو لما بيستحلف لا هو يعرف هذا التفصيل ولا المحلفين، ما يعلمون، لكن أنت باعتبارك السائل وباعتبارك أنك تعمل مع الرجل، فإذا ألجئت إلى مثل هذا الحلف بتقول له أنا أحلف بالقرآن الكريم. نعم، هم حلفوا بالقرآن الكريم، حلفوا بالله. بس أنت اسمع، أنا ما أسألك ماذا فعلوا، أنا أتكلم كلام عام مشان المسلم يكون فقيها في الدين. أما ماذا فعلوا؟ فيصبح الحلف بالتوراة والإنجيل معروفين اليوم كالحلف بالمصحف، لأنه دخل فيه ما ليس من صفة الله ألا وهو الكلام. طبعا هو لما بيستحلف لا هو يعرف هذا التفصيل ولا المحلفين، ما يعلمون، لكن أنت باعتبارك السائل وباعتبارك أنك تعمل مع الرجل، فإذا ألجئت إلى مثل هذا الحلف بتقول له أنا أحلف بالقرآن الكريم. نعم، هم حلفوا بالقرآن الكريم، حلفوا بالله. بس أنت اسمع، أنا ما أسألك ماذا فعلوا، أنا أتكلم كلام عام مشان المسلم يكون فقيها في الدين. أما ماذا فعلوا ما بيهمني، يعني لو قلت لي حلفوا على المصحف إيش فلت أنا، أو حلفوا بالقرآن الكريم إيش فلت أنا، مهم أنت الآن تستفيد وتفيد الآخرين. فيجوز الحلف على القرآن الكريم وليس على المصحف، وقولك نعم هم حلفوا على القرآن الكريم أمر يحتاج إلى تأمل ونظر، ولكن أنا ما بحاجة إليه. المهم أن تعرف ويعرف كل مسلم التفريق بين الحرف على المصحف والحرف على كلام الله عز وجل. الحرف على المصحف لا يجوز، والحرف على القرآن الكريم يجوز. هذا هو جواب ما سألته. بعد ذلك يبقى شيء له فرعين. الفرع الأول هو إذا كنتم واثقين بأن رجل فعلا فقد ذلك المال ولا يتلاعب عليكم ليحصل شيئا من المال، فحينئذ جاز لكم أن تتجاوبوا معه وتحلفوا كما ذكرنا على القرآن، كل منكم يعرف نفسه فيبرئ نفسه. وثانيا يجوز أن تتصدقوا صدقة نافلة، ولا يجوز لكم أن تخصوا بشيء من الزكاة الفريضة. هذا الجواب ما سألته. صاحب العمل بده يحلف إلى محلتنا، بده يحلف على إيش يحلف؟ على إيش يحلفه؟ على الله. بده يجيب الإنجيل بتاعه يحلف عليه بالمحلات بتاعه. مصحف. نحن عبين المصحف. رفضت. من رفضت يعني قلت هذا لا يجوز. لو يحلف على الإنجيل قلت لا يجوز. هذا صحيح أم لا؟ الله يهديك. ما سمعت ما قلت لك؟ ماذا؟ الإنجيل ده المصحف، حكاية الورق وليس بالقرآن. قلت يحلف على الله، احلف بالله، ما بيقول له احلف بالمسيح ولو كان كل الذنوب الطاحون، ما بعندهم غيره، ما بيحلفهم بالإنجيل لأنه أبينا نحن أن نحلف القرآن هل في المصحف، وإنما نجرد القرآن عن المصحف ونحلف القرآن الذي هو كلام الله ولا نحلف المصحف. فنحلف على نطلب منه يحلف على الإنجيل، هو أولا كتاب، ثانيا فيه تزوير وفيه تحريف وفيه ما لم يصح. ألا يحلف هذا النصراني من مدير الشركة إلا بالله. يا الله غيره في شيء؟ تفضل. نعم قد يفعل الإنسان بالحافل في أمور تتعلق بقية الحلف، يعني يضع المصحف ويطلب أن يحلف، فيخشى إذا ما رفض يظن بأنه هو يعني متهم في هذا الأمر. لا، الأمر سهل، يقول أحلف القرآن الكريم انتهت المشكلة، لأنه هني هالمحلفين دول خاصة إذا كانوا غير شرعيين يعني في بعض المحاكم، هني ما عندنا الدقة في التفريق بين المصحف وبين القرآن الكريم، وهني في الواقع إنما يعنون ما في هذا الكتاب، ماذا يوجد في هذا الكتاب؟ كلام الله. فإذا قال المستحلف أنا أحلف القرآن الكريم هذا بدنيا هني، لكن نحن من دقة الشرع الذي به اهتدينا وبه تعلمنا منقول لا نحلف من المصحف. أظن واضح هذا الجواب. واضح، بس الذي يحصل أن تكون صيغة أو لفظة صحيحة، يعني مثلا أقسم بالله أو كذا بطريقة، لكن هنا يطلبون وضع اليد على المصحف. نعم. هل هذه الحاجة يعني قد وضع يد على المصحف؟ هذا ما عرفناه، بس معليش المسألة هنا تتعلق بقاعدة أنه ضرورات به معذورات، والقاعدة الأخرى التي هي تقيد القاعدة وتفك الإطلاق منها الضرورة تقدر بقدرها. ترى إذا قال هذا رجل حط إيدك على المصحف وعمل هو هيك أنا أحلف بالقرآن الكريم كذا وكذا، فكرك يعني هذا المستهلك المحلف راح ينتبه للموضوع؟ ما راح ينتبه، هو بده منه هالكلمة بس. لكن بالنهاية راح أقول لك إذا قال له أنا ما برضى إلا تحط إيدك على المصحف، راح يقول بس وين هذا؟ أنجأ بأهل العلم أنه يكون عنده هالتحقيق والتدقيق. راح يقول أنا أحلف بكلام الله الذي في هذا المصحف. كمان ما بيقال منه، بيكون حيوان بقى. سؤال الشيخ. نعم. في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ارفع صوتك. إذا التقى المسلمان بسيفيهما. نعم. القاتل والمقتول في النار. إيه. رجل قتل رجل. القاتل ذهب إلى السجن. وأخوه بالعرف العشائري خرج من بلده. أهل المقتول يطاردوا أهل القتيل. فهذا الإنسان اللي هو المطارد لو حمل سلاح ينطبق عليه الحديث؟ يحمل السلاح مشان يدافع عن نفسه. أي يدافع عن نفسه ما في مانع. نعم. لكن ما يتقاتل مع إخوانه. لا هو ما يحمل القتال. لا تدي لا يا أخي الله يهديك أنت وجارك هني. أنت خذ الجواب. مش تعجلي تدي إيه ولا. طيب. المهم إنه هذا الأخ الهربان ما في مانع إنه يتسلح بشرط يدفع الشر عنه. مو يدخل هو في الشر كما فعل الاثنان. هذه أحدهما صار سجينا. والآخر صار قتيلا. فهمت الجواب؟ فهمت الجواب. طيب أنا ما لي بحاجة لي لا ما بيعمل أو بيعمل، هذا بينه وبين ربه. جزاكم الله خير. أهلين بالحسن. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. نعم تفضل. السؤال الأشياء مصنوعة من شعر الخنزير. الجواب على هذا السؤال يتفرع على معرفة شيئين اثنين. الشيء الأول هو شعر الخنزير، هذا هو مدبوغ أم ليس مدبوغا؟ فإذا كان مدبوغا انتقلنا إلى شيء آخر، وهو أن علماء المسلمين اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية كل إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب في لغة العرب هو الجلد غير المدبوغ، فإذا دبغ قال عليه السلام فقد طهر. اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو عام مطلق يشمل كل جلد سواء كان أصله مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أقوال كثيرة، فمنهم من خص الحديث بما كان مأكول اللحم أصله أنه يؤكل إذا ذبح، فإذا مات هذا المأكول عادة وذبيحة بطبيعة الشراء لا يؤكل إذا مات ولم يذبح. لماذا؟ لأنه صار ميتا وصار نجدا، فهذا الجلد إذا ذبغ فقد طهر. هذا قول. القول الثاني نقلوه إلى سباع الوحوش، أي أدخلوا السباع في عموم الحديث، وقالوا أيضا جلد السباع إذا دبغ طهرا، ثم اختلفوا في السباع هل هو يشمل كل سبع منها الكلب مثلا والخنزير ثانيا، على قولين. منهم من قال لا يدخل في عموم السباع الكلب والخنزير، ومنهم من قال بالدخول. ثم هؤلاء انقسموا قسمين، منهم من أباحوا جلد الكلب المذبوح دون الخنزير، ومنهم وهم أسعدهم وأهداهم سبيلا في الأخذ بعموم الحديث، قالوا لا فرق بين هذه التفريقات كلها لأنها تفريقات نظرية قائمة على الرأي، وليس هناك نص يستثني أي شيء من هذه المستثنيات التي سبق ذكرها. من قال غير السباع لأنها غير مأكولة اللحم، من قال لا يجوز غير الكلب، ومنهم من قال يجوز الكلب غير السبع غير الخنزير، ومنهم من قال يدخل في عموم الحديث كل هذه المستثنيات لأنه لا دليل على شيء منها. وإذا كان الأمر كذلك الجواب يجوز استعمال الفرشاة ولبس النعال التي هي أصلها من جلد خنزير، إذا كان كما هو المفروض هذه الشعور وهذه الجلود والأحذية أصلها من ما دبغ من شعر الخنزير أو جلد الخنزير. واضح؟ سؤال آخر. طالما جائز نية دباغة الجلود، يعني أيما إهاب الدبغ أو طهور أو فقط طهر، هل يجوز قتل السباع من أجل الاستفادة من جلودها، جميع السباع بلا استثناء؟ هل يجوز قتل ماذا؟ قتل السباع بشتى أنواعها. أيوة. بما فيها القطط، بما فيها الكلاب، الخنازير، من أجل الاستفادة من جلودها ودبغها واستخدامها. إذا كانت برية يجوز، وإلا فلا. لأنك أنت شمنت القطط يعني، وهي من متاع البيت، وهي من الأشياء التي استثنى الشارع الحكيم سؤرها. وإياك. نعم. كان يعيش في بلد زوجته، أغضب زوجته. نعم. زوج كان يعيش في بلد زوجته، يوم من الأيام أغضب زوجته، يعني غضب زوجته، فذهبت إلى بيت أبيه. إلى بيت؟ غضبت وذهبت إلى بيت أبوها. أبوها. نعم. فإذا حب إن هو يرضيها بحيث إنه يأخذها بلده، يعيش هو وهي في بلده. فوافق على ذلك، يعني أهلها وأهلها وهي وافقت على ذلك. راحت معه هناك على بلده، فأذاها أذوها أخوات زوجها، فما هي الحكم في ذلك؟ حدد سؤالك، ما حكم؟ راح أقول لك ما بيجوز لأذوها. يعني لكن ما هو سؤالك؟ هي يكون موقفها. موقفها؟ أو الجيران اللي تاخذوه بيكون في الإسلام. يعني هي ساكنة في بيت في بيت زوجها وساكنين معه أخوته؟ لا فيؤذونها. لا هي ساكنة في بيتها وأخواته يجوا لها البيت يؤذون. أي. وعدم وجود زوجها في المنزل هو في العمل يعني. يعني بيجوا بيدخلوا البيت وزوجها غير موجود. أي مين بيفتح البيت؟ هي اللي بتفتح البيت. وليه ستة؟ أو ابنها ولادها ولادها الصغار. أنا مش كلام. أنا راح أقول لك الآن تغلق الباب. أليس هذا هو الحل؟ هذا الحل الصحيح. يعني هذا أصح من الصحيح. شلون؟ يعني أفرض إنه هي ساكنة بخيمة. ليه؟ ليس لها باب. وبيجوا أخوة زوجها بيأذوها. شو بتتصور الحل؟ الحل أن تشكو أمرها لزوجها والزوج بعد ذلك يدبر أمر أخته، إما يدفعهم بالتي هي أحسن أو يدفعهم بالتي هي أسوأ إن استطاع إلى شيء من ذلك سبيلا. وإن كان لا يملك هذا ولا هذا فيرفع أمره إلى الحاكم، واليوم حاكمي ظالمي. فشو الحل؟ الحل بقى تسكر الباب وبس. التحنيط قلنا نحن مرارا بأنه يجوز، وهو بلا شك تعويض عن التصوير المحرم، فعلى ذلك يجوز ما سألت عنه. التجارة. نعم. أحد الأخوة يسأل عن حكم جولة مهنة المحاماة. الله يحفظه. الله يحفظه طبعاً. بما يوافق الشرع. لا يمكن. لا يمكن. في بعض القوانين. ابعد عن الشر وغني له. يعني بعض المحامين لا يمكن، مستحيل، هم يبرروا موقفهم. كلامك على عين والراس. احفظ كلامك، يبررون وهو غير مبرر. خير ان شاء الله. سؤالك الجواب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرايات السود جاءت من قبل خراسان فأتوها ولو حواء على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي. هل هذا الحديث صحيح؟ لا، حديث ضعيف ومخرج في الجزء الأول من السلسلة. هذا بالنسبة للرسول. لا، ونعم الله قال يضحك. أما عن الرسول قال لا أموت وأنا رسول. هذا؟ نعم. عن جابر عن رسول الله عليكم السلام صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي طائفة يقاتلون طائفة لا تزال طائفة. أنت قلت طائفة. طائفة. من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي. فيقول أميرهم: تعال صلي. نعم ندقق معك لأنك عم تروي حديث الرسول. ما بتدقق في كلامك، لأنه إذا بتدقق في كلامك بتروح الجلسة سودا. فيقول أميرهم. فيقول أميرهم. أميرهم. أيوة. مقصود قول إلى آخره وخلص حالك. شو المقصود؟ هل الحديث صحيح ولا شيء ثاني؟ نعم. عليكم السلام. نعم. نعم. حديث صحيح. جزاك الله. وإياك. حديث ثاني. وهل في شيء زي ما قلت سؤال موسيقى كان في زيادة كان في كل شيء زائد فيظن بأنه صحيح؟ خفف عنه أنت الثاني. طيب خفف عن الحديث. هل المهدي من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم. وهل اسمه محمد واسم أبيه عبد الله؟ هو كذلك. نعم. طيب هل هو عايش يعني موجود؟ لا مفقود. غير موجود. حتى يلد كما تلد النساء. تلك عقيدة الشيعة. يا الله الرقوم هي التي لا ولد لها فهي التي قدمت يعني ولدا مات. نعم. سؤال عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة. نعم. وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج الدابة. هل هذا الحديث صحيح؟ اللي أذكره أنه صحيح ونستعين ببعض إخواننا. كذلك؟ شو نص الحديث عندك؟ عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب. لحظة بس مش مهم رواه بدون الحديث ثابت وقلت ثابت من باب الدقة أيضا في التعبير لأن كلمة ثابت في اصطلاح المحدثين يشمل الحديث الصحيح ويشمل الذي دونه وهو الحسن. فإذا قلنا للناس حديث حسن ما بيفهموا علينا. إذا قلنا لهم حديث ثابت خلاص كما لو قلنا لهم صحيح. لكن إذا أردنا نتكلم مع طلاب العلم نقول لهم هذا حديث حسن. هكذا الحديث ثابت. ماشي. عمران بيت المقدس. نعم. تفسيرها يعني اللي وقع حينما استولى المسلمون عليه فهو العمران ليس له علاقة فيما يقع فيما بعد. شيخ مطراب يقرب في آخر الزمان ولا في الزمان؟ في آخر الزمان. يعني ما في خراب قبل نعم. خراب لها قبل. لا أنا تفاصيل إلا هذا الخبر الذي. خراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. دجال في آخر الزمان هذا. والحديث مر الآن أيضا أن العلامات إذا جاءت إنما تتابع كالنظام. أي نعم. يعني كالمسبخة. كالعقد. نعم. وغيره حقيقة صفاتها وردت في السنة شيء منها ما في عندنا شيء وأنها تدمغ في الجبهة مسلم كافر. حديث الجساسي نعم نعم يعني تمام تميم الدار نعم ما له علاقة بالدابة دابة الأرض أفلشته سؤال نعم قرأت في كتاب آداب الزفاف تحرم الذهب على النساء أعوذ بالله نحرم التحريم والتحليل من صفات الله لا إله إلا الله قرأت في هذا الكتاب أنه الذهب الله سبحانه وتعالى حرمه على النساء دليل يعني على القول هذا إذا ما قرأت الكتاب تعرف حديث ابن مسعود الله أكبر ما أهل السنة جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات قال نعم قالت لقد قرأت كتاب الله فما وجدت شيئا من ذلك فيه قال لو أنك قرأتيه لوجدتيه ألم يقل ربنا عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت أما هذا فبلى قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات فأنا اقتديت بسلفنا ابن مسعود فقلت لك لو قرأته لوجدته ألم تقرأ فيه قوله عليه السلام أولا من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها ثم ألم تقرأ فيه حديث بنت هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إصبعها فتخا من ذهب أي خاتما فضربها بعصية كانت في يده فانطلقت لتشكو أمرها إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما دخل الرسول على ابنته فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال عليه السلام يا فاطمة أتريدين أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.